يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش عندكم خلاف في النسخ؟ وذلك بأن الله مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام. لكن الرواية والنص القرآن والنص الذي جاء به ونص الحديث مسكنا كما سيمر. لا لا على كل حال سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله مفصلا. هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، وهذا الموضوع ما يسمى عند علماء العقيدة بمسألة حكم الكبيرة، والكبيرة من الذنوب كما سيمر معنا إن العلماء اختلفوا في تعريفها، لكن أرجح الأقوال في تعريفها هي كل ذنب توعد الله فاعله في الدنيا بلعن أو بغضب أو بحد وفي الآخرة بعذاب أليم أو بالنار. فكل ذنب توعد الله من يفعله باللعن أو بالغضب، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في أمر المتلاعنين، فقال في حق الرجل والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقال في حق المرأة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا يعتبر من الكبائر. وأما ما يتعلق باللعن كقوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين، فكل ما استوجب اللعنة فهو من الكبائر، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله. فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وكما جاء أيضا في الوعيد بالغضب باللعن والغضب، جاء الوعيد أيضا بالعذاب وبالنار. فكل ذنب توعد الله فاعله باللعن أو بالغضب أو بالنار، يعني بالعذاب في النار في الآخرة، فهذا هو الكبيرة. والله سبحانه وتعالى وعد من يتجنب الكبائر بأن يعفو ويغفر له ويتجاوز عنه، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكما قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هذا هو أقرب وأرجح التعريفات للكبيرة، وإن كان من العلماء من عرفها بأنها سبع، وهذا إنما نظر إلى النصوص التي جاءت، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. ومنهم من قال 17، ومنهم من قال 70، فهؤلاء اعتمدوا في تعريف الكبيرة على العدد. ومنهم من عرفها بأنها ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وهذا أيضا تعريف غير جامع مانع، لأن هناك من الأمور ما اختلفت الشرائع في تحريمه لكنه يعد في شريعة من حرم يعتبر من الكبائر. وهناك من قال إنه ما يسد باب المعرفة إلى الله، وهذا التعريف أيضا تعريف غير جامع أو غير جامع ولا مانع، لأن من الذنوب ما لا ليس كذلك لكنه من الكبائر. ومنهم من قال ما كان فيه فقد المال أو الولد، وهذا أيضا ليس من التعريفات الجامعة المانعة. وعلى كل، فهذا التعريف الذي ارتضاه الشارع هو الذي عليه الجمهور، بأنه كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب أو إدخال النار. هذه الكبائر التي يرتكبها المؤمنون، يرتكبها أهل الإسلام، يرتكبها أهل القبلة، ما الحكم فيها؟ هذه الكبائر إذا مات الإنسان وهو مرتكبها، أما إذا مات الإنسان وقد تاب عنها، فإن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له لا يسمى من أهل الكبائر، وإنما الحكم فيمن مات وهو مرتكب لها. الله سبحانه وتعالى ميز بين من مات على الشرك ومن مات على ما دون الشرك، فقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى غير ذلك من الآيات. وحديث العلماء في أمر مرتكب الكبيرة في من مات ولم يتب من ولم يقلع عن ارتكاب تلك الكبيرة. هذا الذي توفي ومات ولم يتب ما حكمه؟ ذهب أهل القبلة في حكم مرتكب الكبيرة إلى طرفين وواسطة، إلى طرفين وواسطة. أما الطرف الأول فيمثل مذهب أهل الخوارج والمعتزلة، وأما الطرف الثاني فهو رأي أهل الإرجاء المرجئة، وهما طرفان ويتحقق فيهما قول القائل كلا طرفي الأمر ذميم، وخير الأمور الوسط، والقول الوسط هو قول أهل السنة والجماعة. ذهبت الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة كافر خارج عن الملة، يحكم بكفره ويباح دمه، وإن مات لا تطبق عليه أحكام الإسلام، فلا يغسل ولا يكفن ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وهو حلال الدم وماله فيء. ولذلك ارتكبوا حماقات فقتلوا كثيرا من المسلمين، قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، وقتلوا عليا، وقتلوا عددا من الصحابة كطلحة والزبير وغيرهم، وأباحوا دم كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكثير ممن يقول لا إله إلا الله، بحجة أن هؤلاء ارتكبوا كبيرة، وما دام قد ارتكبوا كبيرة فقد كفروا بالله سبحانه وتعالى. أما الطائفة الثانية والتي هي قريب منهم فهم طائفة أهل الاعتزال المعتزلة، زعموا أن مرتكب الكبيرة فاسق ليس بمسلم، هو ليس بمؤمن، ولم يخرجوه إلى دائرة الكفر، ما قالوا كافر وطبقوا فيه أحكام الكفر، لكن قالوا أيضا ليس بمؤمن ولا كافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، وحكموا عليه بالخلود في النار وأنه يخلد في جهنم، وإن كان عذابه أخف من عذاب الكفار لكنهم أيأسوه وأقنطوه من رحمة الله. ونلاحظ أن الفرق بين المعتزلة والخوارج في هذا الباب من حيث المصير، المصير واحد، لكن الفرق في التسمية، هؤلاء يسموه فاسق في منزلة بين المنزلتين لا بمؤمن ولا بكافر، وأولئك قالوا إنه إيه كافر. وذهبت المرجئة كما مر معنا فيما مضى أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. ولا شك إن التسوية بين الفاسق مرتكب الكبيرة وبين المطيع يعني أمر لا يقبله العقل. وذهب أهل السنة والجماعة وهو رأي السلف إلى أن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان، وإيمانه ينقص بقدر ما يرتكب من الكبائر، لكن لا يخرجه ذلك عن الملة إلا إذا كان مستحلا لتلك الكبائر. وقد مر معنا الكلام في قضية الاستحلال. أما إذا ارتكبها تهاونا أو حماقة أو معصية، يعني مقر بأنه عاص يشرب الخمر، فإن قيل له لم تشرب الخمر يقول ادعوا لي أنا واقع في المعصية وأرجو أن الله يغفر لي وما إلى ذلك، يعني هو مسلم بمعصيته. فمثل هذا علماء الأمة الإسلامية وعلماء السلف يرون أنه ناقص الإيمان، وأنه لا يخرج بمعصيته التي ارتكبها عن الإيمان، لكننا نخشى عليه لو مات على ذلك، نخشى عليه أن الله سبحانه وتعالى ينفذ فيه وعيده، وأن الله سبحانه وتعالى ينفذ فيه الحكم الذي يحكم به على الفساق. لكن مع ذلك نقطع بأنه لو دخل النار لتلقي الوعيد فإنه لن يخلد في النار، يعذب ما شاء الله أن يعذب، ثم إذا تطهر أخرج من النار، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يبقي في النار من قال لا إله إلا الله، ومن كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال أدنى أدنى أدنى ذرة من إيه؟ من إيمان. وأن هذا الإنسان هو خاضع لمشيئة الرب جل وعلا، إن شاء عذبه، وتعذيبه بعدل من الله جل وعلا، وإن شاء غفر له فلم يدخله النار ابتداء. عدم دخوله النار قد يكون بفضل منه جل وعلا، الله يتفضل عليه ابتداء، كما جاء الأمر في قصة صاحب البطاقة لما قال له إن لك إيه عندنا حسنة، أو أن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بأن يقبل فيه شفاعة الإيه الشافعين، كما مر معنا في مسألة الشفاعة، وأن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها شفاعة خاصة لأهل الكبائر يشفع فيهم، وقد استحقوا النار ألا يدخلوها فيقبل الله فيهم تلك الشفاعة، وكذلك يشفع الله فيهم جماعة من أوليائه من المؤمنين يشفعون في ذويهم وأهليهم. هذا ما ذهب إليه السلف في مسألة وفي أمر أهل الكبائر. تكلم الشارح عن مسألة، وهي هل هذا الحكم خاص بالفساق ومرتكبي الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا الحكم عام في سائر الأمم؟ يقول إن قول المؤلف قول الإمام الطحاوي وأهل الكبائر من أمة محمد، هذا القيد قد يكون له مفهوم، إن كان له مفهوم فغير أمة محمد يخرجون من الحكم. يقول والذي يبدو والله أعلم إن الحكم عام في أمة محمد وفي غيرهم، لأنه جاء في النصوص أن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر لمن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا لفظ عام يشمل كل من يتحقق فيه الأمر، سواء كان من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو كان من غيرهم. أيضا تكلم عن قضية وجزئية، وهي قوله في النار هذا القيد ما موقعه من الإعراب. قال إن هذا القيد في النار متعلق بما بعده، وهو قوله لا يخلدون، ولا ينبغي أن يفهم بأنه متعلق بقوله من أمة محمد، لأن بعضهم بعض الشراح فسره بأن قوله وأهل الكبائر من أمة محمد في النار، يعني فهم هذا الحكم. وإذا قلنا إن أهل الكبائر من أمة محمد في النار، كان رأينا في ذلك رأي الخوارج ورأي المعتزلة. والإمام الطحاوي رحمه الله إنما قال هذه المقالة ليفرق بين رأي أهل السنة والجماعة ورأي مين؟ ورأي الخوارج والمعتزلة. هنا كلمات الإمام الطحاوي ذكرها، والشارح استدركها على الإمام الطحاوي، مثل قوله بعد أن لقوا الله عارفين. وهذا الوصف وصف المؤمن بالعارف قد مر معنا فيما مضى عند الكلام على مسألة أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة. قال إذا كانوا لأنهم كانوا أو لأنهم بالله عارفين. فاعترض الشارح على المؤلف في كلمة عارف، قال لأن العارف مجرد المعرفة لا، مجرد المعرفة لا يكفي. لأن لما تكلمنا في مسألة الإيمان وعرفنا ما الإيمان، وقلنا إن أهل السنة والجماعة عرفوا الإيمان بأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وعرفه الحنفية بأنه تصديق وإقرار، وعند أبي منصور الماتريدي بأنه تصديق بالقلب، وهذا رواية عن الإمام أبي حنيفة. ثم قال وهو عند الكرامية بأنه إقرار باللسان. قال وذهبت المعتزلة إلى أن الإيمان هو المعرفة. الجهمية ذهبت الجهمية إلى أن الإيمان هو المعرفة، وأنكر الشارح عليهم هذا التعريف، وقال إنه أفسد التعاريف، لأن هذا يقتضي أن إبليس مؤمن لأنه يعرف الله، وأن فرعون مؤمن لأنه يعرف الله، لكن هذه المعرفة ما أفادته. ولذلك قال إن استخدام المؤلف لكلمة عارف يعني استخدام فيه احتمال، وما ينبغي أن يستخدم أو أن تستخدم الألفاظ التي فيها احتمال. ولو قال المؤمنين يعني لو عرفهم بالإيمان أو لو وصفهم بالإيمان لكان الوصف أولى، لكن الشارح اعتذر للمؤلف وقال والمؤلف إنما يريد بالعارفين أهل المعرفة، يريد بهم أهل الطريق المستقيم، يريد بهم يعني الذين كانت معرفتهم معرفة إيمان ويقين وعلم واستقامة. لكن يقول استخدام اللفظ لما كان محتملا فالأولى تجنب مثل هذه الاحتمالات. لذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. والمعنى أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون، سواء أما إن تابوا من هذه الكبائر، أظهروا التوبة قبل الموت كما قلنا، فهؤلاء لا يوصفون بأنهم من أهل الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن من تاب من الذنب فلا يعتبر، ولذلك قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن استغفر وتاب. فمن استغفر وتاب يغفر الله له، وإذا غفر الله له لا يسمى من أهل الكبائر. قال: إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين، يعني وإن ماتوا وهم إيه؟ وهم غير تائبين، بعد أن لقوا الله عارفين، وقلنا أن المراد بعارفين يعني مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه حيث قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه يغفر لمن لم يمت على الشرك. وهذا القول وإن جاء معلقا بالمشيئة، لكنه جاءت النصوص الأخرى ببيان أنه أمر مقطوع به، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. من تحقق هذا الأمر ماذا جزاؤه؟ قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن مات على الإيمان له حق عند الله ألا يعذبه، وهذا حق الله سبحانه وتعالى استوجبه وألزم نفسه به. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى ونرجوه أن يحقق وعده. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، أن الله مولى، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، يعني لم يجعل المؤمنين كالكافرين، ها، لم يجعل المؤمنين كالكفار الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. ثم قال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. قال إن الشيخ ختم هذا الموضوع بهذا الدعاء، وهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به ويقول: اللهم يا ولي الإسلام مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. وهذا مثل دعاء يوسف عليه السلام، ومثل دعاء السحرة لما آمنوا دعوا الله سبحانه وتعالى وسألوه أن يميتهم على الإسلام. يقول هنا: ومثل هذا الدعاء استدل به البعض على جواز تمني الموت. قالوا إن هذا الدعاء في قوله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك، قالوا إنه يجوز للإنسان أن يتمنى الموت. يقول الشارح: وهذا ليس بدليل ولا يصلح أن يكون دليل، ومن استدل به فقد أخطأ، لأن كل ما جاء في هذا الدعاء أن الإنسان يسأل الله أن يبقيه على الإسلام إلى أن يموت، لأن الموت أمر متحقق لا يدري الإنسان متى يقع له، لكن هو يسأل الله أن يبقيه على إيه؟ على ذلك الإسلام إلى الموت، فليس فيه دعاء وليس فيه تمنين للموت. قال الشارح رحمه الله: فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، قال رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم، والمعتزلة يعني تقول بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، لأنهم قالوا ليسوا بمسلمين، ليسوا بمؤمنين ولا بكفار، وهم في منزلة بين الإيه؟ بين المنزلتين، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ونحن هناك تكلمنا عن مسألة الاستحلال، وقلنا إن من استحل الذنب حتى ولو كان الذنب صغيرة فإنه يخرج عن الملة ويكفر، وعلماء الإسلام حكموا بكفر وبارتداد من يستحل الذنب وإن كان صغيرا. أما من فعل الذنب وهو مقر به، يعني باقترافه الذنب ولم يستحله، فإنه لا يخرج عن الملة وإن كان الذنب كبيرة. والمسألة يعني محل الخلاف بين الجمهور في هذه المسألة في قضية الصلاة وترك الصلاة، فمن ترك الصلاة على يعني وهو من ترك الصلاة وهو غير مستحل لها، غير جاحد لها، غير منكر لها، فعلماء السلف في ذلك على قولين. ذهب الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من السلف إلى أن من ترك الصلاة غير مستحل فهو كافر خارج عن الملة، واستدلوا بأدلة كما ذكر الشارح في الكلام على هذه المسألة. قال: وأما مسألة ترك الصلاة فاستدل الحنابلة بأحاديث وبأدلة خارجة عن القاعدة العامة، والجمهور على قاعدتهم أن من تركها تهاونا لا يخرج عن الملة، يكون مرتكبا كبيرا وأمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه طبقا للقواعد في سائر الواجبات، لكن كما ذكرت إن الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من السلف ذهبوا إلى كفره وخروجه عن الملة لأدلة أوردوها خاصة في هذا الأمر. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة مات بذنب ما لم يستحله. وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد، يقول تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر، إيش عندكم العبارة؟ هذه العبارة هكذا مستقيمة من أمة غير محمد؟ الظاهر أن العبارة يعني من غير أمة محمد، ها؟ أما من أمة غير محمد يعني عبارة ما هي واضحة لي، لكن من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به. إيش المراد من قوله قبل نسخ تلك الشرائع به؟ ها؟ يعني إذا كانت مثلا في اليهودية عندهم الزنا كبيرة والسرقة كبيرة وشرب الخمر كبيرة، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت هذه الأحكام موجودة في التوراة، لكن ليس لأحد أن يعمل بها. لماذا؟ لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت تلك الشريعة، فمن ارتكب كبيرة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وفق الشرائع السماوية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتلك الأمم، يطبق عليه هذه القاعدة. إن مات وهو مرتكبها غير مستحل فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لسائر الشرائع، أصبح لو ارتكبها لا نقول هو تحت المشيئة، بل نقول إنه كافر، لأنه لم يلتزم بشريعته، لأنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد بشر أمته بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ على أمته المواعيد، أو أخذ على أمته المواثيق بأنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم ويجب عليهم أن يأتسوا وأن يتبعوه وأن يؤمنوا برسالته صلى الله عليه وسلم. فأهل الكبائر في تلك الأمم وتلك الشرائع قبل النسخ يطبق عليهم هذا الحكم، وأما بعد النسخ فلا يطبق عليهم ذلك الحكم. يعني اليوم هل نطبق هذا الحكم على اليهود والنصارى الموجودين؟ الجواب لا، هؤلاء نعتبرهم ماتوا على الشرك، يعتبرون ماتوا على إيه؟ على الشرك، ويطبق عليهم إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الله تعالى يقول في حقهم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم. نعم. وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا القيد مفهومه أنه يخرج غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يقول الظاهر إن هذا القيد لا مفهوم له. قال حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من إيمان. فأهل الشرائع السابقة المؤمنون برسلهم إلى أن جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى أن نسخت شرائعهم يعتبرون من أهل الإيمان. قال ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا فتأمله، يعني فهذا من الأدلة التي تجعلنا نلغي مفهوم هذا القيد وهو قوله من أمة محمد. واضح؟ قال وليس في بعض النسخ ذكر الأمة، يعني هذا جاء في بعض كلام الإمام الطحاوي وأهل الكبائر في النار لا يخلدون. وإذا وجدت، يعني إذا أخذنا بما جاء في هذه النسخ، هذا الكلام كله لا يبقى له أثر. وقوله في النار قال معمول لقوله لا يخلدون، أي متعلق بقوله لا يخلدون، الجار والمجرور متعلق بما بعده لا بما قبله، وإنما قدمه لأجل السجعة. والمراد بالسجعة يعني الكلام المسجوع، هو الكلام الذي ينتهي بحرف واحد، فالسجع يقابل الوزن أو يقابل القافية في الشعر، السجع في النثر يقابل القافية في الشعر. قال لا أن يكون في النار خبر لقوله وأهل الكبائر، لأن بعض شراح الطحاوية فهم قوله وأهل الكبائر قال خبرها هو قوله في النار. وإذا قلنا خبر أهل الكبائر في النار معناه تكون الجملة وأهل الكبائر في النار، وهذا القول مخالف لمذهب السلف، فإن مذهب السلف أن أهل الكبائر وإن كانوا يستحقون النار إلا أنهم لا يخلدون فيها. قال لا أن أهل الكبائر لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. قال واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل 7 وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت كليلة القدر، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. قال والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، أعني المقدرة، العقوبة المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة، فكأنه يقول إن الذنب الذي يطلب أو يأمر الشارع فيه بالتعزير يعتبر من الصغائر لا من الكبائر، لأن الكبيرة ما وضع لها عقوبة محددة، وما كان دون ذلك فيعتبر من الايه؟ من الصغائر. نعم، ما سمعت. هكذا فسر اللمن بأنه الصغائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يعني لكن لما كان الإنسان يعني من الصعوبة أن يتجنب اللمم، واللمم قيل هو الوقوع في المعاصي الصغيرة، وقيل المراد باللمم إلا هو المقاربة، يعني المقاربة لا تقتضي الوقوع، يعني إنسان يهم بالكبيرة ثم يتجنب، فهذا الهم هو الايه؟ هو اللمم. هذا تفسير. والتفسير الثاني، لكن الصغائر إن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، لكن اللمم معفو عنه، يعني لكن ارتكاب الصغائر التي دون الكبائر معفو عنها لو وقعت من الإنسان لأنه عرضة لوقوعها ومن الصعوبة تجنبها، إذ أن ذلك من خصائص أهل العصمة. واضح؟ قال: وهذا الضابط، يعني الذي ذكره في الكبائر والصغائر، يسلم من القوادح الواردة عليه، يعني يسلم من الاعتراضات، هذا معنى القوادح، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت. وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة، يعني يدخل في هذا التعريف، لأنه كل ذنب توعد فاعله والله سماه كبيرة، كالشرك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فالشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: إيش؟ الشرك بالله. فنص على أن الشرك من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر. قال: كالشرك والقتل، كما جاء في قوله: اجتنبوا السبعة الموبقات. قال: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، لأن الله لعن من يفعل ذلك، ونحو ذلك، كالفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وعقوق الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وكان متكئا ثم جلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فقول الزور من الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. ثم قال الراوي: ثم كان متكئ فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. واليمين الغموس، وأما اليمين الغموس فهو اليمين التي الفاجرة، عندما يحلف الإنسان وهو عالم بأنه غير صادق فيما يحلف عليه، فهذه هي اليمين الايه؟ الغموس. وسميت باليمين الغموس لأنها سبب في أن تغمس صاحبها في الفسق، وتغمس صاحبها في النار، والله سبحانه وتعالى توعد أن من حلف به كاذبا أن يدخله النار، لذلك سميت باليمين الغموس. قال: وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه، يعني وترجيح التعريف للكبيرة بأنها كل ذنب توعد فاعله من وجوه متعددة. هذه الوجوه أحدها أنه هو المأثور عن السلف، فالسلف عرفوا الكبيرة بذلك وفرقوا بين الكبيرة والصغيرة بأن الكبيرة ما توعد فاعله بلعن أو غضب أو بعذاب أو بحد. ومن هؤلاء قال ابن عباس يعني من الصحابة، وابن عيينة يعني سفيان، وابن حنبل يعني الإمام أحمد بن حنبل، وغيرهم ممن أثر عنهم تعريف الكبيرة والتفريق بينها وبين الصغيرة. ومن المرجحات قال الثاني إن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالله سبحانه وتعالى وعد كل من يتجنب الكبائر أن يغفر له وأن يعفو عنه فيما يرتكبه من الصغائر، ومفهومه أن من لم يتجنبها لا يغفر له. ففرق بين الكبيرة والصغيرة، والكبائر هي التي توعد صاحبها باللعن والغضب وغير ذلك. قال فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. قال أما الضابط الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقا من خطاب الشارع، لأن الشارع سمى بعض الذنوب وتوعد فاعلها وأهمل تسمية بعض الذنوب، فحملنا ما أبهمه على الصغائر وما نص عليه على الكبائر. قال الرابع يعني من المرجحات أن هذا الضابط وهو التفريق بين الكبيرة والصغيرة بالوعيد بالحد واللعن والغضب والنار، قال إن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر، فنقول هذا كبيرة وهذا صغيرة من خلال ما حكم الله به على فاعل ذلك الذنب، بخلاف تلك الأقوال فإن من قال 7 أو 17 أو إلى 70 أقرب مجرد دعوة ما له فيها دليل، ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه ايش عندكم؟ ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه، يعني من قال الكبائر هي ما اتفقت الشرائع على تحريمه، يقول هذا أمر يترتب عليه خلاف. فمثلا عند النصرانية أن الخمر ليست محرمة في شريعة النصارى، هذا الشائع عنهم وهذا الذي يحكى عنهم، وهم يقولون إن آخر طعام تناوله المسيح أنه كان النبيذ، وعلماء الإسلام يقولون إن النصراني إذا شرب الخمر لا يقام عليه الحد. إذا قلنا إن شرب الخمر ثم ما جاء في قصة يوسف عليه السلام عندما رأى الرؤيا لصاحبي السجن، أما أحدكما وما ورد في ذلك نص بأنه إذن فشرب الخمر كبيرة عندنا وليست كبيرة عند من قبلنا، أليس كذلك؟ ولهذا يقول يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم في أيام آدم عليه السلام أمره أن يزوج البنت من بطن إلى الإبن من إيه؟ من البطن الآخر، وهم أخوان، فلم يكن ذلك إيه؟ محرما، لكنه في شريعتنا إيه؟ محرم وكبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وكان زواج زوجة الأب في الشرائع السابقة كان إيه؟ جائز، ثم حرم في شريعتنا. قال والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم تعتبر إيه؟ كبيرة في بعض عند البعض وليست كبيرة، والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر، وهذا فاسد، لأن هذا فيه اختلاط للأمور بحيث لا يستطيع الإنسان أن يميز بين الكبيرة والصغيرة. كان موجود في شريعة موسى وغيرهم، كما يقولون إن يوسف عليه السلام كان متزوج أختين، أن يعقوب كان متزوج أختين، ها؟ وأن هكذا يقال، ما ورد عندنا ما ينقضه. هذا تفسير منك. ها؟ وأن الحبة من مال اليتيم، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال إيش؟ ولا تقربوا مال اليتيم. ها؟ لو أن إنسان أخذ حبة من مال اليتيم هل يعتبر هذا كبيرة؟ الحبة يعفى عنها سواء كانت من مال اليتيم أو من مال غير اليتيم.